فائدة لابد نختم بها الدرس، وهي تتعلق بالأموال المحرمة. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يأتي زمان لا يبالي المرء أكل من حلال أو من حرام، فمن باب معرفة شيء من المحرمات بعض المعاملات المحرمة في حياة الناس نذكر 10 منها باختصار من باب العلم والتنبيه والحذر من هذه المعاملات. من الأموال المحرمة شرعا، عرفنا سابقا أنه يجب على المسلم معرفة الحرام والسؤال لماذا، حتى لا يكتسب الحرام، حتى لا يأكل من الحرام أو يشرب أو يلبس أو يركب أو يبني بيت من الحرام. يجب على المسلم خاصة في أيامنا أن يسأل عن الحرام لما في هذا الحرام من تأثير كبير. وعرفنا سابقا كم يؤثر أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام وأخذ الحرام، يؤثر أثرا كبيرا على إيمان المسلم، على استقامته، على حياته كلها. فإذا دخل الحرام بطنه فالنار أولى به، كل جسد نبت من سحت من حرام فالنار أولى به، سبب لدخول النار أكل الحرام. إذن أمر خطير، واضح؟ غير أن أكل الحرام يذهب البركة، غير أنه يحاسب عنه يوم القيامة وسيسأل عنه يوم القيامة مع محق البركة زيادة الإثم. إذن لابد نعرف الأموال المحرمة، والأموال المحرمة عند المسلمين منها ما هو معروف واضح. من لا يعرف أن أموال السرقة حرام؟ كل واحد يعرفها. أموال الربا حرام معروفة، زين. لكن فيه هناك أموال محرمة بين الناس أكثر الناس لا يعرفونها مما يجهل كثير من الناس، ونتكلم في الربا. رغم أن أموال الربا محرم ومن كبائر الذنوب، لكن في بعض الأمور تتعلق بالربا والمعاملات الربوية أكثر الناس لا يعرفونها. والله عز وجل كما روى جابر رضي الله عنه لعن الله عز وجل، والحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه الله عز وجل، وكل من لعنه الله عز وجل لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة، ما يأتي واحد يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الله عز وجل ما لعنه، لا، نقول لعنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلعن من عنده، يلعن بأن الله عز وجل أمره بذلك اللعن، فهو من عند الله عز وجل. فيقول جابر رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، رواه مسلم وغيره. إذن تحرم المشاركة في الربا، يحرم الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه، حتى كتابة العقد الذي فيه ربا، معاملة فيها ربا محرمة. الشهود، جالس أنت وفلان يكتب عقد الربا وأنت جالس وساكت، أيضا نفس الإثم، هم سواء شاهد، أنت تشهد الآن معاملة في الربا. هذا أنا أشرح لكم الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جيد. إلا إذا اضطر المسلم للربا ضرورة شرعية، ما عنده أكل، ما عنده لباس يلبس، العلماء قالوا هذه ضرورات، يتعامل لكن ينكر بقلبه، كمن يأكل الميتة، الميتة محرمة، حرمت عليكم الميتة، لكن سيموت، ماذا يفعل؟ ميتة هنا وفي الصحراء يأكل منها حتى ينقذ نفسه، هكذا أيضا. إذن من اضطر إلى الربا ينبغي عليه الإنكار في القلب مع الاستغفار مع السعي لإيجاد البديل ما أمكن. لا يجوز له المطالبة بالربا، لا يجوز له المطالبة بالربا، لا يجوز له الاستفادة من الربا بأي نوع من الاستفادة، ولا حتى إخراج الزكاة من الربا، ولا في تسديد الرسوم المعاملات منه، لأنه لا يملكه. الحرام عند المسلم أو عند الإنسان هو لا يملكه، كيف يصرف منه ويسدد المخالفات ويسدد؟ أنا أتكلم الآن عن كلام أهل العلم، قد يكون الناس أول مرة يسمع هذا الكلام، لكن العلماء تكلموا فيه. جيد، أمر آخر، سرقة، سرقة معروفة حرام، لكن في أمور مهمة جدا، سرقة من الأموال العامة، سرقة من الوظيفة من جهة العمل، تسرق قلما أو دفترا أو آلة، كلها محرمة، من الأموال المحرمة لا يجوز. من الأموال، نحن نتكلم الآن عن الأموال المحرمة، حتى المسلم يحذرها ويبتعد عنها، وإذا كان معه أو يتعامل به يتوب إلى الله عز وجل. حساب، في حساب. سرقة ولو من أموال غير المسلمين المعاهدين، لأن من الناس جهل عنده، يأتي الشيطان يقول هذا غير مسلم أسرق منه، حلال؟ لا، لا يجوز، حرام، مال حرام لا يجوز، من أموال غير المسلمين والمعاهدين محرم، كأموال المسلمين محرمة. سرقة من الأماكن التجارية، في من الناس ما يعرف بعض الأمور هي سرقة ويفعلها، يعني يدخل محل عنده شيء من نفس الماركة، نفس الاسم التجاري لكنه قديم، فيدخل المحل ويستبدل هذا القديم بالجديد، هذا اللي موجود في المحل، يقول شيء عادي ما بيعرف صاحب المحل، لا، الله عز وجل يعرف، الله عز وجل، هذا حرام. شوف، احنا نتكلم عن مسائل دقيقة لأنه يغفل عنها كثير من الناس، ما ينتبهوا له، وهذا القصد من مثل ذكر هذا الأمر. سرقة الأشياء الرخيصة والتافية هي بسيطة لكن تتراكم عليك. من الناس مثلا من يستأجر غرفة في فندق، صحيح؟ في بعض الأشياء في هذه الغرفة عرفا يجوز لك استخدامها ويجوز لك أن تأخذها معك، صابونة استخدمتها يجوز لك تأخذها، معروفة، لا تخالف، ليست حرام، واضح؟ ورقة استخدمتها في هذه الغرفة كتبت عليها يجوز لك تأخذها، ما عليك مسؤولية وعليك حرام. لكن هناك من الناس من يأخذ هذه الأشياء بدون حاجة، هي وضعت لحاجتك أنت تستخدمها أثناء إقامتك. الآن إذا كان العرف، القانون أقصد، نظام الفندق أو القانون يسمح لك جائز من ناحية الإسلام، لكن إذا كان يمنع لا، لا، لا يجوز. من الناس يدخل هذه الغرفة يستأجر ثم قبل المغادرة يأخذ كل شيء، ما صغر وما كبر، من التحاف، من أشياء، هذا ما يجوز، لا يجوز. تأخذ قلم وهو وضع لك ولغيرك للاستخدام. أنا أتكلم عن مسائل دقيقة خوفا عليكم من الوقوع في بعض المحرمات التي يتساهل فيها كثير من الناس. سرقة الأشياء الرخيصة والتافهة، تافهة لكن كبيرة من الكبائر. دليل، روى الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. شوف، أمور تافهة، بيضة، واحد يسرق بيضة بنص درهم، ربع درهم، لكن تقطع يده، الحديث يقول كذا، جاء حديث آخر لا، شيء تافه لا تقطع يده، لكن لعن الله السارق يسرق البيضة. إذن لو سرقت الأمور التافية لعن، ارتكبت كبيرة من الكبائر، لا تتساهل في سرقة الأشياء الرخيصة. في حد تكلم في هذه المسائل؟ سمعته حد؟ دقيقة، هذه المهمة نتكلم فيها لأن أمانة لابد نعلمكم، جاءت الحديث خطورة المال الحرام، لابد نعلمكم أمانة، إذا ما علمناكم فقد غشيناكم. مسألة ثالثة، سؤال الناس المال من غير حاجة، وهذا يتساهل فيها كثير من الناس، يطلبون من الناس المساعدة أو الصدقة أو الهدية، هو غير محتاج، هو لا يستحق لكن يطلب ويستزيد، هذه الزيادة محرمة لغير حاجة. سؤال الناس، طلب من الناس من غير حاجة محرمة. دليل عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ شوف الصحابة يخافون، سمعوا الكلام، من سأل وعنده ما يغني، عنده شيء يكفيه وطلب الناس، فإنما يستكثر من جمر جهنم، حرام حرام. الصحابة خافوا: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ ما الشيء اللي يغنيني يا رسول الله؟ يجعلني أنا الآن غير محتاج. قال صلى الله عليه وسلم: قدر ما يغذيه ويعشيه. قدر ما يغذيه ويعشيه، شوف وين الأمر. أما الزيادة فهي غير حاجة، لا تطلب من الناس. الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 6280. أعيدكم لكم الحديث: سؤال الناس المال من غير حاجة لا يجوز، مال حرام. الزيادة هذه من غير حاجة، الناس يعطونك وانت غير محتاج، هذه حرام. من سأل وعنده ما يغني فإنما يستكثر من جمر جهنم. حديث صحيح رواه أبو داود في السنن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه. هذه المسألة، المال الذي أخذه، شموخ في وجهه، جروح في وجهه، يوم القيامة علامة فضيحة أمام الناس، لأن أخذ شيء من الناس وطلبهم شيء وهو غني لا يحتاجه. من سأل وله ما يغني جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه. رواه الإمام أحمد، أيضا صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع 6255. أيضا من الأموال أيضا أو طرق الكسب المحرم، وهذه أيضا مهمة جدا، كثير من الناس تساهلوا فيها، وهي من كبائر الذنوب. كثير من الناس، الرشوة، تعرفون الرشوة أنتم إنها محرمة صح، لكن في أمور مهمة تدخل في الرشوة أكثر الناس ما يعرفونها. الرشوة من كبائر الذنوب. حديث: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، جاء رواه الإمام أحمد وأيضا في صحيح الجامع: لعن الله الراشي والمرتشي. انتشرت الرشوة في كثير من بلاد الناس حتى صارت موردا أعظم من المرتبات عند بعض الموظفين في بلاد المسلمين. كثير صارت الرشوة بنت في ميزانية بعض الشركات بأسماء مختلفة: هبات، إكراميات، أشياء تسمى موجودة. هذه أنتم في واقع تجدون هذا، ما نأتي نحن من فراغ، من واقع. صارت بنت في ميزانية، شركة تضع بنت إكراميات وكذا للموظفين، يأتي ويأتي الموظفين مبالغ أو أشياء ثم توضع ثم توزع على بقية الموظفين، رشاوي. تضرر الناس من الرشوة تضررا عظيما، صار صاحب الحق في المعاملة ما يستطيع أن يحصل على معاملته. في بلاد المسلمين كثير هذا. لماذا؟ ينتظر الموظف، ينتظر رشوة، إذا ما أعطيته ما تنتهي معاملتك. موجود ولا لا؟ موجود في حياة الناس. جيد، هذا كله محرم. صارت الرشوة سبب لإفساد العمال على أصحاب العمل. صارت من أي ناحية؟ من ناحية لا يقدم الخدمة الجيدة الفاخرة لجميع الزبائن، جميع المتعاملين، لا، لمن يدفع فقط. أما الثاني لا يقدم له. هذا موجودة ولا لا؟ موجودة. أحيانا والله تروح تغسل سيارتك في مكان وتأخذ السيارة وفيها لأنك ما دفعت. ثاني الذي يدفع معروف أنه يدفع، واضح ولا لا؟ موجودة ولا لا؟ موجودة في حياة الناس. الذي لا يدفع الرشوة صار غالبا الخدمة لها رديئة، يؤخر، يهمل، أصحاب الرشاوى يقدمون على هذا غالبا بسبب الرشوة، دخلت أموال كثيرة من حق أصحاب العمل صاحب الشركة، دخلت في جيوب مندوبي المبيعات والمشتريات. ليس تعميم، لكن قلهم من يتعامل بالرشوة، أكثرهم إن شاء الله شرفاء أمناء أتقياء. لهذه الأسباب دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الراشي والمرتشي بالطرد من رحمة الله. من أنواع الرشوة التي يغفل عنها الناس هدية الموظف العام، كل هدية بسبب الوظيفة. قال العلماء رشوة، رشوة، والأدلة كثيرة، ما أريد أعملها درس فقه. حديث ابن اللتبية، النبي صلى الله عليه وسلم أمره، جعله عاملا لجمع الزكاة، ذهب جمع الزكاة، رجع جاء بالزكاة، يا رسول الله هذه الزكاة وهذه أهديت لي، قسم الأموال عنده، هذه الزكاة يا رسول الله وهذه أموال أهديت لي. غضب النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على المنبر وقال هلا جلس في بيت أمي وأبي، حتى موظف عام لا يجوز أن يأخذ دليل. حديث صحيح، ما يحتاج أتي بأدلة، لكن هدية الموظف، كل موظف عام يخدم الناس عامة لا يجوز له أن يقبل أي شيء، لأنه ما أعطي هذه الهدية، وما دعي هذه الدعوة للوليمة، وما أعطي هذه الساعة، وما أعطي هذا المبلغ، وما أهدي هذه النعال أو هذا القلم أو غيره إلا بسبب الوظيفة. لذلك لما ترك الوظيفة وتقاعد ولا أحد أعطاه هدية، صحيح، موجودة هذه في حياة الناس. إذن الموظف العام يحذر، لا يقبل أي شيء، فإذا قبل أي شيء بسبب الوظيفة هذا حرام، من الأموال الحرام، من الأموال الحرام. من الأموال المحرمة أخذ أجرة مشروطة على الشفاعة والواسطة. لأن واحد جاءك وقال لك عندي معاملة في فلان، في المنطقة فلان، في الهيئة الفلانية، أريدك تتدخل، أنت تعرف ناس هناك، تعرف شخص أخوك يعمل هنا. قال لا، ما بعمل لك إلا ب10,000، ب1,000 درهم. اشترط أو ما اشترط، لا يجوز، من مصادر الدخل المحرمة، لا يجوز هذا الفعل، ولا يجوز أخذ المال لهذا السبب، أخذ أجرة على الشفاعة والواسطة بسبب الجاه والمكان عند الناس. قال صلى الله عليه وسلم، دليل، لابد نأتي بالدليل، من شفع لأحد شفاعة فأهدي له هدية فقبلها من؟ فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. حديث رواه الإمام أحمد، صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 6292. من شفع لأخيه شفاعة، شفاعة وساطة، وساطة عند أحد من الناس، أهدي له هدية، أعطاه شيء، مبلغ، شيء، بسبب هذه الشفاعة قبلها من؟ أخذ هذه الهدية، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. بابا عظيما، ليس سهلا، عظيما. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. فإذا بتعمل شفاعة أو واسطة اعملها لوجه الله، تؤجر عليها. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. والله عز وجل مدح من يشفع شفاعة حسنة، فيه أجر، لكن لا تأخذ مقابلها شيء. فإذا أخذت فقد فتحت على نفسك، على نفسك باب محرم، واضح؟ من عرض بذل جاهه وساطته مقابل مبلغ مالي يشترطه أو لا يشترطه لتعيين شخص أو نقله أو علاجه أو غيره، فقد أخذ حراما، بدليل هذا الحديث الذي معنا. أيضا حتى ما نطيل عليكم الميسر والقمار. الميسر محرم كلكم تعرفون، القمار محرم، لكن في مسائل تدخل في الميسر وأكثر ناس ما يعرفونها، صور كثيرة. سمعتم عن اليانصيب؟ شو اليانصيب؟ جمع مال من الناس ثم سحب، نسحب قرعة، اللي يطلع رقمه يأخذ مبلغ كذا، نص مليون، مليون، مليونين، كم اشتركوا، كم دفع من المبالغ، لكن يسحب على واحد أو اثنين هم يفوزون، بقية الناس أموالهم وين راحت؟ ذهبت، أكلها صاحب الجائزة وصاحب الفكرة نفسها، أكلوها بالباطل. محرمة اليانصيب، محرم شراء بطاقات أو أرقام موجودة، والله في مولات الناس وفي مراكز تجارية، مكاتب موجودة عند في بعض بلاد المسلمين، موجودة موجودة، وناس جالسين موظفين ويبيعونك البطاقة هذه بمبلغ زهيد، 10 درهم 20، حتى تدخل في السحب في اليانصيب. كم من الناس يدخلون لكن يربع واحد أو اثنان أو ثلاثة، والجهة اللي عملت هذا تربح، من يخسر؟ آلاف الناس يخسرون. هذا من اليانصيب، يأخذ الفائز الأول جائزة مالية أو سيارة أو ذهب، تضيع أموال الباقيين المشاركين. عرفنا اليانصيب. المراهنات على الألعاب، مراهنات، يضع مال وهذا يضع مال، الفريق هذا إذا فاز يفوز أو يخسر، الفريق هذا يفوز أو الثاني يفوز، هذا يقول هذا الفريق والثاني يقول هذا الفريق، فإذا فاز هذا الفريق هذا المال من الاثنين يأخذه واحد، مراهنة ما تجوز، هذه من الأموال المحرمة من أنواع الميسر والقمار. الميسر والقمار يدخل في كثير من الألعاب والترفيه في أيامنا، كثير من الألعاب، 90% من الألعاب يدخل فيها الميسر والقمار. انتبه، لا تأكل حرام، لا تدخل في معاملة محرمة. سابعا من الأموال المحرمة استيفاء العمل من الأجير، عدم إعطاء أجرته أو بعضها. الناس يستأجر عامل، نجار، عامل، زراع، سائق تاكسي يوصله أي مكان، ما يعطيه المبلغ كامل، يزيده في العمل، يزيده في الوقت، يزيده في المسافة إذا كان سائق أجرة، يزيد عليه، يؤخره، يماطل، لا يعطي أجرته، أكل مال حرام، يكلفه بأعمال إضافية بدون زيادة أجرة، يطيل فترة العمل، هاي موجودة بحياة الناس، والله كثير من الناس يتساهلون ولا يخافون، ولا يخافون. أنت تأكل حرام، تأكل حرام. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ثلاثة الله عز وجل خصمهم يوم القيامة. واحد بس نذكر، حديث في صحيح الإمام البخاري، حديث قدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرته، استوفى يعني أدى العمل الذي عليه هذا العامل، لكن هو حرمه ما أعطاه أجرته. شو أمر بسيط سأل فيه كثير من الناس، لكن كبيرة من الكبائر. مال حرام، هذه الأجرة التي جعلتها عندك أنت مال محرم، مال محرم. ثامنا استدانة من الناس وفي نيته عدم الوفاء، يروح يتسلف من الناس وفي نيته ما يسدد هذا الدين طول حياته، يروح عند فلان يقول له أريد سلم منك 10,000، خلاص وفي نيته، في نيته الآن ما يرد، ما يرجع 10,000 سرقة. هذه أموال حرام، هي دين، ظاهرها دين لكن سرقة تساهل فيها بعض الناس، استدانة، رغبة في التوسع، مجاراة للآخرين، يجدد المركب، سيارة، الأثاث، يريد يستمتع في الحياة، متاع زائل، واضح؟ في البيوع، بالتقسيط، كثير من الأمور فيها شبهات، فيها حرام. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. في نيته محتاج واستدان، ونيته يؤدي الدين إذا قدر يوم الأيام استطاع يؤدي الدين. هذا الله عز وجل على نيته جاء يوم القيامة الله عز وجل يؤدي عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. شوف النية لها دور. حديث صحيح الإمام البخاري, حديث في صحيح الإمام البخاري, استدان الدين لا يريد وفاءه, فما أخذه سرقة مال حرام. إذا كان الشهيد يغفر له كل ذنوبه إلا الدين, إلا الدين. ليش الناس يتساهلون في الاستدانة لغير ضرورة؟ ليش يستدينون؟ واحد يستغرب من حال الناس. زي بقي اثنان حالتان, الأموال المحرمة أيضا, استخدام عمال من الخارج مع أخذ مال منهم شهريا. يجيب واحد يكفله, هذه موجودة أولا, مخالفة للقانون, مخالفة لقوانين ولي الأمر الذي يجب طاعتهم ويجب الاستسلام والانقياد لهذه القوانين. لا تخالف الشرع, فيها مصلحة للناس وللوطن, ليش تخالف؟ طيب من الناس يخالف, لازال من الناس إلى اليوم يفعلون هذا الفعل, استخدام عمال خلاص ويتركه ويقول له كل شهر 2000-3000 تدفع لي وخلاص, افعل ما تريد, روح اشتغل في أي مكان تريد, بس عليك 2000 في الشهر تأتي لي. من أيام واحد يسأل نفس السؤال, واحد من الناس يسأل من اللي تورطوا في هذا الأمر يريد يتوب, ماذا يفعل؟ هذا العقد أولا باطل حرام. ليش؟ لأنك أتيت بهذا العامل لهذا السبب, كسب المال به محرم, سحت من جهتين. سحت أولا في شبه بالميسر القمار. ليش؟ لأنك أتيت بالعامل وفرضت عليه مبلغ معين. طيب هذا العامل الآن بيشتغل يمكن ما يجد 2000 درهم في الشهر, ممكن ما يجد 500, الآن يعطيك 2000, أنت ألزمته بمبلغ من وين يأتي به؟ فصار غارم في شبه بالميسر. العلماء حرموا له هذا السبب. صاحب الكفالة يكسب 2000 في كل شهر, لكن هذا العامل قد يكسب وقد لا يكسب, صارت محرمة لأن شبيهة بالميسر. الوجه الثاني, هذه مخالفة لأنظمة ولاة الأمر الذي واجب عليك شرعا أن تطيع, أن تطيع. مسألة أخيرة حتى ما أطل عليكم, أنا أعرف أنكم عرفتم أشياء جديدة ومهمة في مسألة الحرام, القصد نتعلم مسائل الحرام حتى نحذر من الحرام. قد لا تجدوا مثل هذا الكلام بسهولة في درس أو محاضرة أو غيره, لكن الله عز وجل وفقنا وإياكم لعرض هذه المسائل. العاشر والأخير أو قبل الأخير, تأجير محلات لبيع المحرمات. من الناس الله أعطاه أن يملك محلات أو بيوت عنده للإيجار, فتأجير هذه البيوت أو هذه المحلات لبيع المحرمات لا يجوز, لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. الآن عرفنا كثير من المحرمات, أي واحد يأتي يؤجر عندك انظر ما هو عمله, محرم جائز ولا غير جائز. إذا محرم لا تؤجر, لأنك أنت تؤجره والمال الذي تأخذه من الأجرة حرام. ليش؟ لأن فيه تعاون على الإثم والعدوان, والله عز وجل قال لا تعاونوا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا في البيوع والشراء, من الناس يكتم العيب, يريد يبيع سيارته يعرف فيها عيوب, أكاره السيارة أصلا, ما يحب السيارة من كثرة العيوب اللي فيها, ما يريدها, يعرضها للبيع ولا يخبر المشتري عن العيوب ويبيعها, حرام. لا يجوز كتم عيوب السلعة سواء سيارة أو غيرها, إخفاء العيوب عند البيع, إخفاء العيوب. يعني الآن من العيوب أحيانا السيارة إذا وصلت أو مشت السيارة 200,000 كيلو سعرها مثلا 50,000, لكن إذا نفس السيارة 100,000 كيلو يصير سعرها 60,000. فهو يذهب ويلعب مع ميكانيكي معين, ينزل المسافة في السيارة, هذا غش من لا يجوز, هذا من البيع المحرم, إخفاء عن المشتري, غش, ومن غش فليس منا. بعض الناس يبيعون سيارات, آلات, يبيعون العسل, لا يبينون العيب، في شكر فيه ما يبينون، صح؟ فيه موجود ولا لا؟ في ناس يتساهلون. احنا اردنا ان نبين، ننصح، هذا حرام، البيع حرام، المال حرام. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له. حديث رواه ابن ماجه وغيره في صحيح الجامع الصغير، صححه الألباني 675 في صحيح الجامع، صحيح. أعيد الحديث: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب، اشترى من أخيه بضاعة فيها عيب إلا بين لها. إذن واجب عليك أن تبين العيوب في هذه السيارة أو في هذه السلعة، فرض عليك. إذا ما بينت فالبيع حرام، من أكل أموال الحرام. نسأل الله يعيننا وإياكم وفقهنا وإياكم في ديننا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.